وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وجعلوا لله وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير قد جاء صدق الله.